بداية الوجه الأول من الشريط الثاني من كتاب الكبائر، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهدرتها وما لها سواك نصير. هذا ومولاك قد نهاك عن التأسيف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين. يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لأمك حق لو علمت كثيرا، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. حكي أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاب يسمى علقمة، وكان كثير الاجتهاد في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة، فمرض واشتد مرضه، فأرسلت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجي علقمة في النزع، فأردت أن أعلمك يا رسول الله بحاله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وصهيبا وبلالا وقال: انظوا إليه ولقنوه الشهادة. فمضوا إليه ودخلوا عليه فوجدوه في النزع، فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله ولسانه لا ينطق بها. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه أنه لا ينطق لسانه بالشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من أبويه أحد حي؟ قيل: يا رسول الله، أم كبيرة السن. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول: قل لها: إن قدرت على المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقري في المنزل حتى يأتيك. قال: فجاء إليها الرسول فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: نفسي فداء، أنا أحق بإتيانه. فتوكأت وقامت على عصا وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت فرد عليها السلام وقال لها: يا أم علقمة، أصدقيني، وإن كذبتني جاء الوحي من الله تعالى. كيف كان حال ولدك علقمة؟ قالت: يا رسول الله، كان كثير الصمت، كثير الصيام، كثير الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما حالك؟ قالت: يا رسول الله، أنا عليه ساخطة. قال: ولم؟ قالت: يا رسول الله، كان يؤثر علي زوجته ويعصيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سخط أمي علقمة حجب لسان علقمة عن الشهادة. ثم قال: يا بلال، انطلق واجمع لي حطبا كثيرا. قالت: يا رسول الله، وما تصنع؟ قال: أحرقه بالنار بين يديك. قالت: يا رسول الله، ولدي لا يحتمل قلبي أن تحرقه بالنار بين يدي. قال: يا أم علقمة، عذاب الله أشد وأبقى، فإن سرك أن يغفر الله له فارضي عنه، فوالذي نفسي بيده، لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطة. فقالت: يا رسول الله، إني أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين أني قد رضيت عن ولدي علقمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق يا بلال، وانظر هل يستطيع أن يقول لا إله إلا الله فدخل بلال فقال: يا هؤلاء، إن سخط أمي علقمة حجب لسانه عن الشهادة، وإن رضاها أطلق لسانه. ثم مات علقمة من يومه، فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بغسله وكفنه، ثم صلى عليه وحضر دفنه، ثم قام على شفير قبره وقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إليها ويطلب رضاها، فرضى الله في رضاها وسخط الله في سخطها. فنسأل الله أن يوفقنا لرضاه وأن يجنبنا سخطه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. الكبيرة التاسعة: هجر الأقارب. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال الله تعالى: يضل به، أي بالقرآن، كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. أعظم ذلك ما بين العبد وبين الله ما عهده الله على العبيد. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فمن قطع أقاربه الضعفاء وهجرهم وتكبر عليهم ولم يصلهم ببره وإحسانه وكان غنيا وهم فقراء، فهو داخل في هذا الوعيد، محروم عن دخول الجنة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إليهم. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له أقارب ضعفاء ولم يحسن إليهم ويصرف صدقته إلى غيرهم لم يقبل الله منه صدقته ولا ينظر إليه يوم القيامة، وإن كان فقيرا وصلهم بزيارتهم والتفقد لأحوالهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا أرحامكم ولو بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي من إذا قطعت رحمه وصلها. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لولده: يا بني، لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا، فلم يقم أحد إلا شاب من أقصى الحلقة، فذهب إلى عمته لأنه كان قد صارمها منذ سنين فصالحها، فقالت له عمته: ما جاء بك يا ابن أخي؟ فقال: إني جلست إلى أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. فقالت عمته: ارجع إلى أبي هريرة واسأله لما ذلك. فرجع إليه وأخبره بما جرى له مع عمته وسأله: لما لا يجلس عندك قاطع رحم؟ فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وحكي أن رجلا من الأغنياء حج إلى بيت الله الحرام، فلما وصل إلى مكة أودع من ماله 1000 دينار عند رجل كان موسوما بالأمانة والصلاح إلى أن يقف بعرفة، فلما وقف بعرفات ورجع إلى مكة وجد الرجل قد مات، فسأل أهله عن ماله فلم يكن لهم به علم، فأتى علماء مكة فأخبرهم بحاله وماله، فقالوا له إذا كان نصف الليل فأتي زمزم وانظر فيها ونادي يا فلان باسمه، فإن كان من أهل الجنة فسيجيبك بأول مرة. فمضى الرجل ونادى في زمزم فلم يجبه أحد، فجاء إليهم وأخبرهم، فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار، اذهب إلى أرض اليمن ففيها بئر يسمى برهوت يقال إنه على فم جهنم، فانظر فيه بالليل ونادي يا فلان، فإن كان من أهل النار فسيجيبك منها. فمضى إلى اليمن وسأل عن البئر فدل عليها، فأتاها بالليل ونظر فيها ونادى يا فلان فأجابه، فقال أين ذهبي؟ قال دفنته في الموضع الفلاني من داري ولم أأتمن عليه ولدي، فأتهم واحفر هناك تجده. فقال له ما الذي أنزلك هنا وكنا نظن بك الخير؟ فقال كان لي أخت فقيرة هجرتها وكنت لا أحنو عليها، فعاقبني الله سبحانه وتعالى ونزلني الله هذه المنزلة. وتصديق ذلك في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، كالأخت والخالة والعمة وبنت الأخت وغيرهم من الأقارب. فنسأل الله التوفيق لطاعته إنه جواد كريم. الكبيرة العاشرة الزنا، وبعضه أكبر من بعض. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال العلماء هذا عذاب الزانية والزاني في الدنيا إذا كان عزبين غير متزوجين، فإن كان متزوجين أو قد تزوج ولو مرة في العمر فإنهما يرجمان بالحجارة إلى أن يموتا، كذلك ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستوفى القصاص عنهما في الدنيا وماتا من غير توبة فإنهما يعذبان في النار بسياط من نار، كما ورد أن في الزبور مكتوبا أن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون عليها بسياط من حديد، فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله تعالى ولا تستحي منه. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة على رأسه ثم إذا أقلع رجع إليه الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وفي الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي رواية زيادة الديوث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقلت إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، يعني زوجة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فانظر رحمك الله كيف قرن الزنا بزوجة الجار بالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وفي صحيح البخاري في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه السمرة بن جندب، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة حره. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وعن عطاء في تفسير قوله تعالى عن جهنم: لها سبعة أبواب، قال: أشد تلك الأبواب غما وحرا وكربا وأنتنها ريحا للزناة الذين ركبوا الزنا بعد العلم. وعن مكحول الدمشقي قال: يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون: ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة، فيقال لهم: هذه فروج الزنا. وقال ابن زيد أحد أئمة التفسير: إنه لا يؤذي أهل النار ريح فروج الزنا. وفي العشر الآيات التي كتبها الله لموسى عليه السلام: ولا تسرق ولا تزني فأحجب عنك وجهي، فإذا كان هذا شأن الخطاب لنبيه موسى عليه السلام فكيف بغيره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس يبث جنوده في الأرض ويقول لهم: أيكم أضل مسلما ألبسته التاج على رأسه فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة، فيجيء إليه أحدهم فيقول له: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، فيقول: ما صنعت شيئا، سوف يتزوج غيرها. ثم يجيء الآخر فيقول: لم أزل بفلان حتى ألقيت بينه وبين أخيه العداوة، فيقول: ما صنعت شيئا، سوف يصالحه. ثم يجيء الآخر فيقول: لم أزل بفلان حتى زنى، فيقول إبليس: نعم ما فعلت، فيدنيه منه ويضع التاج على رأسه. نعوذ بالله من شرور الشيطان وجنوده. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء، فإذا زنى العبد نزع الله منه سربال الإيمان، فإن تاب رده عليه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المسلمين، اتقوا الزنا، فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر العمر ودوام الفقر، وأما التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات مصرا على شرب الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، وهو نهر يجري في النار من فروج المومسات، يعني الزانيات، يجري من فروجهن قيح وصديد في النار، ثم يسقى ذلك لمن مات مصرا على شرب الخمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: في جهنم واد فيه حيات، كل حية تخن رقبة البعير تلسع تارك الصلاة، فيغلي سمها في جسمه 70 سنة ثم يتهرى لحمه. وإن في جهنم واديا اسمه جب الحزن، فيه حيات وعقارب، كل عقرب بقدر البغل لها 70 شوكة، في كل شوكة راوية سم، ثم تضرب الزاني وتفرغ سمها في جسمه، يجد مرارة وجعها 1000 سنة ثم يتهرى لحمه ويسيل من فرجه القيح والصديد. وورد أيضا أن من زنى بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة، فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته، هذا إن كان بغير علمه، فإن علم وسكت حرم الله عليه الجنة، لأن الله تعالى كتب على باب الجنة أنت حرام على الديوث، وهو الذي يعلم بالفاحشة في أهله ويسكت ولا يغار. وورد أيضا أن من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فإن قبلها قرضت شفتاه في النار، فإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت يوم القيامة وقال أنا للحرام ركبت، فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول ما فعلت، فيشهد عليه لسانه فيقول أنا بما لا يحل نطقت، وتقول يداه أنا للحرام تناولت، وتقول عيناه أنا للحرام نظرت، وتقول رجلاه أنا لما لا يحل مشيت، ويقول فرجه أنا فعلت، ويقول الحافظ من الملائكة وأنا سمعت، ويقول الآخر وأنا كتبت، ويقول الله تعالى وأنا اطلعت وسترت، ثم يقول الله يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم. وقد صحح الحارث بن جزء الزبيدي حديثا نحوا مما هنا كما في الترغيب للمنذرين. وعن البراء أن خاله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله، فنسأل الله المنان بفضله أن يغفر لنا ذنوبنا إنه جواد كريم. الكبيرة الحادية عشرة اللواط. قد قص الله عز وجل علينا في كتابه العزيز قصة قوم لوط في غير موضع من ذلك، قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، أي من طين طبخ حتى صار كالآذر، منضود أي يتلو بعضه بعضا، مسومة أي معلمة بعلامة تعرف بها أنها ليست من حجارة أهل الدنيا، عند ربك أي في خزائنه التي لا يتطرف في شيء منها إلا بإذنه. وما هي من الظالمين ببعيد، ما هي من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا فعلهم أن يحل بهم ما حل لأولئك من العذاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط، ولعن من فعل فعلهم ثلاثا فقال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن عباس رضي الله عنهما ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. وأجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم الله لقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي مجاوزون من الحلال إلى الحرام. وقال تعالى في آية أخرى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وكان اسم قريتهم سدوم، وكان أهلها يعملون الخبائث التي ذكرها الله سبحانه في كتابه، كانوا يأتون الذكران من العالمين في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخرى كانوا يعملونها من المنكرات. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عشر خصال من أعمال قوم لوط، تصفيف الشعر وحل الأزرار ورمي البندق والحذف بالحصى واللعب بالحمام الطيارة والصفير بالأصابع وفرقعة الأكعب وإسبال الإزار وحل أزر الأقبية وإدمان شرب الخمر وإتيان الذكور. وستزيد عليها هذه الأمة مساحقة النساء للنساء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سحاق النساء بينهن زنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله تعالى. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي الذكر، يعني اللواط. وروي أنه إذا ركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن خوفا من غضب الله تعالى، وتكاد السماوات أن تقع على الأرض، فتمسك الملائكة بأطرافها وتقرأ: قل هو الله أحد، إلى آخرها، حتى يسكن غضب الله عز وجل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يلعنهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين. الفاعل والمفعول به، يعني اللواط، وناكح البهيمة، وناكح الأم وبنتها، وناكح يده، إلا أن يتوبوا. وروي أن قوما يحشرون يوم القيامة وأيديهم حبالا من الزنا، كانوا يعبثون في الدنيا بمذاكيرهم. وروي أن من أعمال قوم لوط اللعب بالنرد والمسابقة بالحمام والمهارشة بين الكلاب والمناطحة بين الكباش والمناقرة بالديوك ودخول الحمام بلا مئزر ونقص الكيل والميزان، ويل لمن فعلها. وفي الأثر: من لعب بالحمام القلابة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسك في قبره خنزيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكرا أو امرأة في دبرها. وقال أبو سعيد الصعلوكي: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون، وهم على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث. والنظر بشهوة إلى المرأة والأمرد زنا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل الخطى، وزنا الأذن الاستماع، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ولأجل ذلك بالغ الصالحون في الإعراض عن المردان وعن النظر إليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم. قال الحسن بن ذكوان: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صور العذارى، فهم أشد فتنة من النساء. وقال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه. وكان يقال: لا يبيتن رجل مع أمرد في مكان واحد. وحرم بعض العلماء الخلوة مع الأمرد في بيت أو حانوت أو حمام، قياسا على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن المردان من يفوق النساء بحسنه، فالفتنة به أعظم، وأنه يمكن في حقه من الشر ما لا يمكن في حق النساء، ويتسهل في حقه من طريق الريبة والشك ما لا يتسهل في حق المرأة، فهو بالتحريم أولى. وأقاويل السلف في التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر. وسموهم الأنتان لأنهم مستقذرون شرعا. وسواء في كل ما ذكرناه نظر المنسوب إلى الصلاح وغيره. ودخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه صبي حسن الوجه، فقال: أخرجوه عني، أخرجوه، فإني أرى مع كل امرأة شيطانا، وأرى مع كل صبي حسن بضعة عشر شيطانا. وجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله ومعه صبي حسن، فقال الإمام: ماذا منك؟ قال: ابن أختي. قال: لا تجئ به إلينا مرة أخرى، ولا تمشي معا في طريق، لئلا يظن بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءا. وروي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم أمرد حسن، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره وقال: إنما كانت فتنة داود عليه السلام من النظر. وأنشدوا شعرا: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغير موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها، فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وكان يقال: النظر بريد الزنا. وفي الحديث: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركه لله أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها يوم القيامة. فصل في عقوبة من أمكن من نفسه طائعا. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وجد في بعض النواحي رجلا ينكح في دبره، فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم في أمره، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن هذا ذنب لم يعمله إلا أمة واحدة، قوم لوط، وقد أعلمنا الله تعالى بما صنع بهم، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إليه أن أحرقه بالنار، فأحرقه خالد رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه: من أمكن من نفسه طائعا حتى ينكح، ألقى الله عليه شهوة النساء وجعله شيطانا رجيما في قبره إلى يوم القيامة. وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم. ومما روي أن عيسى بن مريم عليه السلام مر في سياحته على نار توقد على رجل، فأخذ عيسى عليه السلام ماء ليطفئ عنه، فانقلبت النار صبيا وانقلب الرجل نارا، فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك وقال: يا رب ردهما إلى حالهما في الدنيا لأسألهما عن خبرهما. فأحياهما الله تعالى فإذا هما رجل وصبي، فقال لهما عيسى عليه السلام: ما خبركما؟ فقال الرجل: يا روح الله، إني كنت في الدنيا مبتلا بحب هذا الصبي، فحملتني الشهوة أن فعلت به الفاحشة، فلما أن مت ومات الصبي صير نارا يحرقني مرة، وأصير نارا أحرقه مرة، فهذا عذابنا إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من عذاب الله، ونسأله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى. فصل ويلتحق باللواط إتيان المرأة في دبرها، وذلك مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم، مقبلين ومدبرين في صمام واحد، أي موضع واحد. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، مجبية أو غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، أخرجه مسلم. وفي رواية: اتقوا الدبر والحيضة. وقوله في صمام واحد أي في موضع واحد، وهو الفرج لأنه موضع الحرف، أي موضع لزرع الولد. وأما الدبر فإنه محل النجو، وذلك خبيث مستقذر. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. فمن جامع امرأته وهي حائض أو جامعها في دبرها فهو ملعون وداخل في هذا الوعيد الشديد. وكذا إذا أتى كاهنا وهو المنجم ومن يدعي معرفة الشيء المسروق ويتكلم على الأمور المغيبات فسأله عن شيء منها فصدقه. وكثير من الجهال واقعون في هذه المعاصي، وذلك من قلة معرفتهم وسماعهم للعلم. ولذلك قال أبو الدرداء: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك، وهو الذي لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع ولا يحب من يعمل ذلك. ويجب على العبد أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والخطايا، ويسأل الله العفو عما مضى منه في جهله والعافية فيما بقي من عمره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. الكبيرة الثانية عشرة: أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي قد مسه الشيطان وصرعه. ذلك، أي ذلك الذي أصابهم، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي حلالا، فاستحلوا ما حرم الله. فإذا بعث الله الناس يوم القيامة خرجوا مسرعين، إلا أكلت الربا فإنهم يقومون ويسقطون كما يقوم المصروع كلما قام صرع، لأنهم لما أكلوا الربا الحرام في الدنيا أرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم يوم القيامة، فهم كلما أرادوا النهوض سقطوا، ويريدون الإسراع مع الناس فلا يقدرون. وقال قتادة: إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، وذلك علم لأكلة الربا يعرفهم به أهل الموقف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي مررت بقوم بطونهم بين أيديهم، كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، قد مالت بهم بطونهم منضدين على سابلة آل فرعون، فيردونهم مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي رواية قال: لما عرج بي سمعت في السماء السابعة فوق رأسي رعدا وصواعق، ورأيت رجالا بطونهم بين أيديهم كالبيوت فيها حيات وعقارب ترى من ظاهر بطونهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء أكلة الربا. وروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية آذن الله بهلاكها. وعن عمر مرفوعا: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون، ولا يظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما بخس قوم الكيل والوزن إلا منعهم الله القطر. وجاء في حديث فيه طول أن آكل الربا يعذب من حين يموت إلى يوم القيامة بالسباحة في النهر الأحمر الذي هو مثل الدم، ويلقم الحجارة وهو المال الحرام الذي جمعه في الدنيا يكلف المشقة فيه، ويلقم حجارة من نار كما ابتلع الحرام في الدنيا. هذا العذاب له في البرزخ قبل يوم القيامة مع لعنة الله له، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه إلا أن يتوبوا. وقد ورد أن أكلة الربا يحشرون في صورة الكلاب والخنازير من أجل حيلهم على أكل الربا، كما مسخ أصحاب السبت حين تحيلوا على إخراج الحيتان التي نهاهم الله عن اصطيادها يوم السبت، فحفروا حياضا تقع فيها يوم السبت فيأخذونها يوم الأحد، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة وخنازير. وهكذا الذين يتحيلون على الربا بأنواع الحيل، فإن الله لا تخفى عليه حيل المحتالين. قال أيوب التختياني: يخادعون الله كما يخادعون صبيا، ولو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. فصح أنه باب من أعظم أبواب الربا. وعن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه فقال: الدرهم الذي يصيبه الرجل من الربا أشد من 36 زنية في الإسلام. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حوبا أهونها كوقع الرجل على أمه، وفي رواية: أهونها كالذي ينكح أمه، والحوب الإثم. نهاية الوجه الأول.